قبل الزوال، هذا كله ضحى، لأن اليوم إذا قسمناه فيه صباح ومساء، فيه إبكار وعشي، فيه ضحى ومساء أو ليل، هكذا يقسم اليوم. سميت صلاة الضحى لأنها تؤدى من بعد شروق الشمس إلى قبيل الزوال، هذا وقت إذن هو طويل يتمكن المسلم المتنفل أن يؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت، وهو وقت طويل نسبي يسمح للناس أن يؤدوا هذه الصلاة على حسب الأحوال التي يكونون فيها. فاشتهرت بصلاة الضحى، وبعض العلماء يعبرون عنها بسبحة الضحى مأخوذة من التسبيح، والصلاة في الحقيقة هي تسبيح، أن الإنسان يسبح فيها الله عز وجل، يسبح الله في الركوع ويسبح الله في السجود، فلهذا تسمى سبحة الضحى وتسمى صلاة الضحى وتسمى ركعتي الضحى، كل هذا من الأسماء التي مؤدها واحد. وبعض أهل العلم يسمي صلاة الضحى إذا كانت في أول وقت الضحى يسميها بصلاة الإشراق، صلاة الإشراق. وصلاة الإشراق هي في الحقيقة صلاة ضحى إذا أديت في أول أوقات الضحى، ويكون ذلك بعد شروق الشمس، لكن بعد شروق الشمس لما تطلع الشمس في الأفق قيد رمح، يعني قيد 3 أمتار، فالإنسان يصلي لا مجرد أن تشرق الشمس، فيترك الإنسان الصلاة حتى تطلع هذه الشمس قيد رمح فيصلي 2 أو 4 على حسب ما سوف نبينه، فتكون هذه الصلاة صلاة الضحى. ولكن إذا كانت قريبا من الشروق أو في أول أوقات الضحى نستطيع أن نسميها صلاة الإشراق. والذي سماها بصلاة الإشراق هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، فقد ثبت في تفسير ابن جرير ومستدرك الحاكم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال أن عبد الله بن عباس لم يكن يصلي الضحى، ما كانش يصلي الضحى لأنه لا يعرفها مع أنه عالم، قال حتى لقيته فأدخلته على أم هانئ بنت أبي طالب ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها فأخبريه بما أخبرتني به. هذا الرجل قال لأم هانئ، قالها قولي لعبد الله بن عباس ما أخبرتني به، يعني حدثته حديث. فقالت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل عليها، يعني يوم فتح مكة دخل عليها وكانت تسكن بمكة، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحضر له قصعة فيها ماء، فاغتسل ودخل عليها في هذا الوقت وقت الضحى، فاغتسل عليه الصلاة والسلام ورش البيت بالماء، قالت فصلى 8 ركعات، قالت له صلى 8 ركعات في بيتي، قالت قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء، قريبة بعضها من بعض، يعني بقدر ما يقرأ بقدر ما يركع بقدر ما يسجد بقدر ما يجلس، وتكون هذه الركعات خفيفة ليست طويلة، صلى 8 ركعات. فقال عبد الله بن عباس فعلم أن صلاة الضحى في كتاب الله، قال قرأت القرآن ما بين اللوحين، يعني من الفاتحة إلى سورة الناس، قال فما وجدت صلاة الضحى إلا الآن في قوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، لأن التسبيح هو الصلاة، يصلينا بالعشي والإشراق، ف فقال صلاة الضحى هذه هي صلاة الإشراق، فسمها بصلاة الإشراق. وصلاة الضحى كما لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، واختلف العلماء هل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يواظب عليها. بعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لكن لم يواظب عليها، ولعل السبب في ذلك خشيته صلى الله عليه وسلم من أن تفرض على أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا داوم على عمل ربما ظن الناس أن هذا شيء مفروض فلا يتركونه، فلهذا أحيانا كان يحب أن يكمل في العمل لكن مخافة أن يظن أحد من أمته أن هذا داخل في الفرض فكان يتركه أحيانا، لكن مع ذلك رغب في صلاة الضحى وبيّن فضلها في أحاديث كثيرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل هذه الصلاة، ولسيما أول صلاة الضحى التي هي صلاة الإشراق، وغالبا يكون أهل الحظ فيها من يبقون في المسجد إذا صلوا الصبح، يبقون في المسجد يذكرون الله عز وجل إلى غاية الشروق، ثم بعد ذلك يقومون فيركعون ركعتين، وهذه فيها فضل عظيم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم يثبت فيه إلى أن يصلي ركعتي الضحى، وفي رواية ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان كأجر حجة أو عمرة تاما حجته وعمرته. هذا فضل من يصلي الركعتين في أول وقت الضحى أي في الإشراق، بشرط أن يبقى بعد صلاة الصبح في مصلاه يذكر الله عز وجل. الفضل ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا الإنسان أدى حجة وعمرة، في رواية قال حجة أو عمرة تامة تامة، وجاء في بعض الروايات كحجة وعمرة تامة تامة تامة، وهذا فضل عظيم وقد يغفل عنه الناس وقد يضيعه أكثر الناس. والناس في حرصهم على هذا الصلاة وعدم حرصهم أصناف وأنواع، ولهذا كان واحد من الناس اللي نعرفوهم اللي يحرصوا على الخير كان الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن يعتمر ويحج كل سنة، ومن بعد صار بعض السنوات يعني صار الذهاب إلى العمرة يصعب عليه لكبر سنه ولمشاغله، فكان يصلي في المسجد الذي كنت فيه زمانا، وكان لما يأتي رمضان يتحسر لأنه كان يصوم رمضان في مكة ويصوم ويصلي، والخير الذي فيها تعلمونه أنتم 100,000 صلاة في صلاة، يعني لو صليت فريضة عندك 100,000 صلاة فريضة، صليت ركعتين تحت المسجد عندك اللي صليت 1,000 تحية 100,000 تحية المسجد، يعني ضرب حياتك قاع وانت تصلي هنا ما تلحق صلاة. فكان يقول لي يعني هذا الفضل الإنسان إذا ذهب عنه كيف يدركه؟ فقلت له مرة قلت له كاين فضل الله عز وجل واسع، قلت له تحب تحج ولا تعتمر سهل بلا ما تروح، ما تشري لا التذكرة لا والو، صلي الصبح وريح في المسجد، كان يجي يصلي عندي. قال لي واش فيها الأجر؟ قلت له فيها حجة وعمرة. قال لي بصح هذه الحجة والعمرة تاع الشومر هذه ماشي، قلت له معليش انت دوك راكم شومر بصح راك عندك فضل الحجة وعمرة معليش، وكي تكون مشومر ها يا ربي سبحانه وتعالى ساق لك الخير، يقعد في المسجد والحمد لله كان حريص على الخير، كان يجي شهر كامل ما يضيع يوما من الأيام، يصلي حتى للشروق ويصلي ركعتين ويروح، إلى صلى هذه الصلاة 30 يوم يراي عندي 30 حجة وعمرة. يعني ما أسهل الأشياء إذا الإنسان عرف فضله، هذا فضل الله عز وجل الواسع. إذن هذا هو قال كأجر حجة أو عمرة، وفي رواية قال حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلاة الضحى فيها فضائل كثيرة، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لابد للإنسان أن يتمسك بها وأن يعض عليها بالنواجذ. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ثلاث حوايج وصاني بها: أن أوتر قبل أن أنام، يعني صلي الوتر قبل ما نرقد، لأن الإنسان إذا صلى الوتر قبل ما يرقد يعني هو ضمن الصلاة هذه، صحيح إذا خلاها حتى الصبح ممكن ما يفطنش أو يروح للوتر. قال أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. ثلاث أيام من كل شهر هي أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال وأن أصلي ركعتي الضحى. قال هذه الأشياء الثلاثة اللي وصاني بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة. إذن هذا الحديث فيه بيان فضل هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصايا جامعة، والوصايا الجامعة هي التي تتضمن الخير الكثير والأجر الجزيل. هذا الحديث الأول. الحديث الآخر الذي في بيان فضل صلاة الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة ما هي؟ هي هذه المفاصل تاع الأصابع، تاكي تسبح دير هكذا، هذه المفاصل، هذه تسمى السلامة. ثم أطلقت بعد ذلك على كل مفصل في الجسد، هذا مفصل، هذا مفصل، هذه كلها تسمى سلامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يعني كان إنسان أحيانا يحصل على أجر الصدقة من غير تعب. الصدقة معروفة يسمى مال، إذا ما عندكش المال ما تقدر تصدق. وإذا كان عندك المال لازم يكون عندك قلب واسع ما يخافش الفقر، خاطر إذا عندك المال وشحيح ما تصدقش كيف كيف، بل أكثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك أنواع من الصدقة يشترك فيها جميع الناس، يشترك فيها الفقير والغني. منها قال: كل تسبيحة صدقة. تسبيحة يقول الإنسان سبحان الله ولا سبحان الله وبحمده ولا سبحان الله العظيم، هذه تسبيحة. قال هذه صدقة من الصدقات، كل تصدق. وكل تحميدة صدقة، تقول الحمد لله صدقة. وكل تهليلة صدقة، تقول لا إله إلا الله صدقة. وكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه كلها من أنواع الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ويجزئ عن كل ذلك أن ترك ركعتي الضحى. هذه أنواع من الصدقات تجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كاين حاجة تجمع لك هادو كامل، تديرها كل اللي درت هذه الأشياء كاع. يجزئ عن ذلك يعني يجمعها ويقوم مقامها أو أكثر أن ترك ركعتي الضحى. هذا يبين ماذا؟ فضل هذه الصلاة التي تكون في النهار. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. هذا رب يقول، يخاطب الآدم الإنسان، يقول له ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار، كي تبدأ نهارك صلي لي أربع ركعات. أربع ركعات هذا قال العلماء لها صفتان في تأديتها، إما أن تصلي أربع ركعات مباشرة وتشهد وتسلم، وإما تصليهم ركعتين ركعتين، في كل ركعتين تسلم، لك الخيار. قال الله عز وجل: ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. وش معنى أكفك آخره؟ يعني كل ما قد يقدر لك من شر أو من مصيبة الله عز وجل يحفظك فيها، يكفيك الله سبحانه وتعالى شر الخلائق وشر نفسك وشر الشيطان. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يكون في حفظ الله عز وجل وفي عناية الله عز وجل ورعايته، فينبغي أن لا ينسى الله عز وجل بهذا الذكر الأعظم الذي هو صلاة أربع ركعات أول النهار. ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره، ما تخممش في الأخر، آخر النهار أنا أكفيك. هذا فضل هذه الصلاة. وثبت في الحديث الصحيح أيضا عن أبي هريرة قال، وهذا الحديث وإن كان موقوفا عن أبي هريرة لكن له حكم المرفوع، فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. يعني هذا اللي حافظ على صلاة الضحى يعني حافظ عليها يصليها دائما، لا يحافظ عليها إلا أواب. تعالوا شكون الأواب؟ الأواب من الأوب، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله الذي يكثر التوبة يرجع إلى الله عز وجل، هذا هو الأواب. وهذه الصفة مدح الله عز وجل بها الأنبياء والرسل، إن إبراهيم أواه منيب أواب، ووصف كثير من أنبيائه ورسله بأنهم أوابين راجعين إليه. فقال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، إنسان المعروف بكثرة الرجوع إلى الله والتوبة إليه. وكان يقول صلاة الضحى صلاة الأوابين، كانت تعرف صلاة الضحى بصلاة الأوابين. والإنسان إذا تأمل في هذا الحديث يجد حقيقة هذا الكلام، لأن الذي يحافظ على هذا النوع من الصلاة هم قلة من الناس، ولهذا حق أن يقال أن هذه الصلاة لا يحافظ عليها إلا الأوابون الذين يحافظون على الصلاة، هذا في فضل هذه الصلاة. أما وقت هذه الصلاة كما بينا من بعد شروق الشمس، بعد أن تطلع الشمس إلى قبيل الزوال، إلى دخل الزوال، الزوال وقتها، الزوال لما الشمس تميل شوية للمغرب، بمعنى أنت كي توقف تشوف الظل تاعك، عارف لي هذا الزوال. إذا كنت واقف والظل تاعك ما كانش، عارف هذا النصف، هذا الشمس راهي فوقك. والشمس لما تكون في النصف الإنسان ما يصليش النافلة، لازم يصلي قبل الزوال، لأن الوقت إذا دخل الزوال هذه ما توليش ضحى، هذه تولي راتبة الظهر، لأنها تخل الظهر. وإحنا تكلمنا على راتبة الظهر أنها قلنا تكون في صلاة الظهر. إذن إذا كان زالت الشمس وصلى الإنسان ربع ركعات، هذه تدخل في راتبة الظهر، ما تخش في الضحى. الضحى لازم تكون قبل الزوال، هذا وقتها. لكن هناك وقت فضيلة، هذا كله وقت لصلاة أو لتأدية صلاة الضحى، لكن أفضل وقت لها ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين تشتد الرمضاء. ما معنى تشتد الرمضاء؟ يعني حين يسخن الرمل أو التراب يصير ساخن جدا. قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وش معنى ترمض الفصال؟ الرمض هو شدة الحر تاع الرمل تاع التراب يسخن. حين ترمض الفصال، وش معنى الفصال؟ الفصال هي صغار الإبل، الإبل الصغيرة هذيك تكون قاعدة في الرمل، كي يسخن الرمل هذاك هي تنوض باش تروح للظل. هذا هو الوقت تاع الضحى. الآن تقدر يعني تعينه يكون الساعة 11 ونص مثلا، من 10 ونص ل 11 ونص حتى ل 12، هذا كله أفضل وقت لتأدية هذه الصلاة. ما هي؟ صلاة الضحى حين ترمض الفصال، الفصال هي صغار الإبل. هذا عن وقتها. يبقى عدد ركعات هذه الصلاة، أقلها أن يصلي الإنسان فيها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في المسجد صبح جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل ثم قام فركع ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين. فهذا فيه دليل على أن صلاة الضحى أقلها أن تصلى ركعتين. وعندها أيضا عدد آخر أن يصليها 4 ركعات، وهذا ذكرناه في الحديث، قال الله عز وجل ابن آدم 4 ركعات، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره. فدل على الإنسان يجب يصلي الضحى يصليها 4 ركعات، إما يصلي زوج ركعات ويسلم ثم زوج ركعات ويسلم، ولا يصلي 4 على جهة ومن بعد يتحي ويسلم. إذن قلنا يمكن الإنسان أن يصلي 4 ركعات في الضحى ويكتفي بها، ويمكن أن يصلي 6 ركعات، لأنه ثبت في كتاب الشمائل للترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات، يصلي 6 ركعات جائز، كل ركعتين يسلم. ويجوز أن يصليها 8 ركعات، وهذا مر بنا هذا الحديث، حديث أم هانئ يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 8 ركعات في الضحى، ويجوز وهذا الأفضل أن يصلي 12 ركعة، 12 ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعتين في صلاة الضحى، قال من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين، يعني ما هوش من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 كفي ذلك اليوم، كفي يعني من شر ذلك اليوم اللي يصلي 6، يسمى قد ما تصلي الأجر يكون أفضل. قال ومن صلى 8 ركعات كتبه الله في القانتين، درجة القانت أكثر من درجة العابد. قال ومن صلى 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة، هذه في صلاة الضحى، بان الله عز وجل له بيتا في الجنة، هذا في وقت صلاة، في عدد ركعات صلاة الوتر. فالإنسان مخير بين 2 و4 و6 و8 و12 ركعة. وأما القراءة فيها فالإنسان يقرأ قراءة معتدلة، لم يأتي فيها نص يبين ما هو الأفضل في قراءة صلاة الضحى، فيقرأ بما أمكنه ذلك وبما تيسر له من قراءة القرآن الكريم. الله يستر الشتاء. هو كان واحد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ينزل المطر أو العهد بربه يعني ينحي الشاشية تاعه، لأنه هذه القطرة الأولى مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط المطر حصر عن رأسه ينحي، يقول هذا حديث عهد بربه، يخلي شوية قيس هذه خطر رحمة هذه صحيح، لكن كملت خطر واحد خطر جه أعرابي هكذا قال له يا رسول الله ادعو الله لنا، يا الدعوة هلكت ياه، قال له ما بقى زرع، ما بقى وشيه، ادعى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال يا ربي أسقينا وتضرع إلى الله عز وجل. هم بعد كما قال لك جاء في حديث أنس قال لك كنا نشوفه في السماء ما كان حتى قزعة، ما كانش حتى سحب، ما كملش النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى جاءت واحد السحابة هكذا دارت على المدينة هذاك وينزل المطر أسبوع كامل، حتى قال الصحابي لم نرى الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل والله ما شافوا الشمس، حتى عاود جاء أعرابي قيل أنه نفس الأعرابي وقيل أنه أعرابي آخر، قالوا يا رسول الله يا دعوة هلكت هذا كل شرح، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يكفه، فقال اللهم حوالينا لعلينا، فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله عز وجل له. قالوا بعد خرجنا نمشي في المدينة ما شاء الله تكون هذه خير ما يكونش فيضان، إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب